وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فالحب في الله والبغض في الله هو العروة، عروة الوثقى، أوثق عرى الإيمان الحب في الله. أيهما أولى في صلاة الجمعة والعيدين، استقبال القبلة أم استقبال الخطيب؟ هل في تعارض؟ الخطيب ما أدري يعني. الخطيب لما يقوم على المنبر يستقبل الناس والناس مستقبلين القبلة، يعني ما أدري كيف السؤال، ما تصورت السؤال. لا، استقبل القبلة، كل المصلين يستقبلون القبلة، كل المصلين يستقبلون القبلة. لا كل يعني جميع المصلين يستقبلون القبلة، أما الخطيب هو الذي يستقبل المصلين. أي نعم، بحال خطبته. أي نعم. ومتى يبدأ النهي عن مس الحصى؟ إذا صعد الخطيب المنبر وقال السلام عليكم، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له، لكن لا شفي دليل على بطلان الصلاة، يعني ما نأمره بالإعادة، لكن ليس له أجر الجمعة وفضيلة الجمعة. أي نعم، من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. نعم، ومن لا، ومن مس الحصى فقد لغى، لأنه كان ما كان في فرشة، كان في حصبة. أي نعم، الآن الفرشة تقوم مقامه، إذا صار يخطط في الفرشة ويلهو عن الخطيب فهذا أيضا لها عن الخطبة ولغى، اشتغل بغير ما يسمع. أنا أود أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس، لكن طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي. هل يجوز القيام بالطواف والسعي بين الصفا والمروة برفقة عجوز سنها 60-70 سنة سافرت بدون محرم؟ يعني ما أدري وش معنى السؤال، هل يجوز القيام بالطواف والسعي بين الصفا والمروة؟ فلما تطوف وتسعى، تطوف على البيت وتسعى، يعني تطوف وانت جالس ولا كيف؟ تطوف وانت قائم. نعم، إذا كنت قادرا، وإذا كنت عاجزا فنعم، على الشيالة أو على العربية، الإسلام سمح. قال برفقة عجوز، طيب ما أدري وش معنى السؤال، سافرت بدون محرم. أي لا، يعني لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وما خص العجوز أو الشابة، امرأة يعني هذا يعم، عجوز أو شابة. أي نعم، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. بعض العلماء يعني أجازوا إذا كانت يعني مع رفقة نساء مأمونة وكذا إلى آخره. على كل حال مسألة، أي نعم، الأحوط أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حتى أن العلماء والفقهاء قالوا التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج والعمرة. أي نعم، حتى لو وجدت محرم وأبى، يعني إلا أن تدفع له، وما وجدت ما تدفع له لا يجب عليها، خلاص تكون يعني ما تحققت فيها شروط الوجوب، وجوب الحج أو العمرة. هل مواقع الأخبار مع الإنترنت تعتبر نميمة؟ والله أشد من النميمة هذا. ما أدري يعني إيش، لو حتى الأمة كلها تشتغل بالنت، على كل أخبار النت هذه لا يعتمد عليها، من القائل؟ هذا في بعض الأخبار، وفلان بصورته وباسمه هل هو عدل أم غير عدل؟ طبق عليه منهج أهل الجرح والتعديل، هل هو كاذب أم صادق؟ هل هو فاسق أم مؤمن؟ إن جاءكم فاسق بنبأ وأنت تعرفه فتبينوا. ها؟ كيفك تقفله أو ما تقفله، لكن لا يصح، ليس عمدة، ليس خبره يعتمد عليه، لا يفيد اليقين. إذا كان الذي يفيد اليقين اشترط فيه شروط، أن يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله وغير شاذ ولا معلل، طبق هذه الشروط عليه. جرح والتعديل، منهج الجرح والتعديل منهج عظيم. نعم، الله المستعان. أريد أن أعتمر في رمضان، الله يوفقنا وإياك، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وسأدخل مكة قبل رمضان بخمسة أيام، وأريد أن أعتمر في رمضان. طيب تدخل مكة معتمر ولا غير معتمر؟ ما كمل السؤال. يدخل مكة معتمر ولا غير معتمر؟ يعني البيت جاءت أجبرت هو يمشي مع الجماعة قبل رمضان. يعني كل واحد يتكلم من جاء، أنت لك تصور والأخ له تصور. يعني أجيب على من هو صاحب السؤال؟ أي تعال. أيوة معتمر، دخل مكة معتمر. أي نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، وإذا دخل رمضان وخرجت إلى التنعيم ضيعت وقت في زمان فاضل في مكان فاضل. الفريضة فيه عن 70 فريضة، والفريضة أو النافلة القربة في المسجد الحرام ب100,000، كم ضيعت من مئات الألوف لما خرجت؟ ما قلت لا يجوز، قلت يعني هذا ليس هو الأولى، والخروج ليس مشروعا. يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لعله يقصد وهو يتكلم الآن، تكلم عن مقصده يا أخي موجود، خلوا يتكلم. أي خلاص هذا يصير سؤال ثاني. أي نعم، مثل ما فتح عليه. نعم، قال وأنا الآن في المدينة وسأحرم من أبيار علي. نعم، هو شرح هل نعم هل على كل حال جاوبت. الأولى النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. في مكة بثولهم بجواز ذلك. أنا أقول لك اللي تسمع، أنا أقول لك اللي تسمع، ولا يجوز. يعني إذا رجع للمدينة ليس بقصد تكرار العمرة، رجع للمدينة يريد الزيارة طبعا، وأراد أن يعود فله أن يعتمر. أين؟ حتى لو خرج لحاجة إلى جدة ليس بقصد تكرار العمرة ثم أراد العود وأراد العمرة فله ذلك. أين؟ يعني إنما الأعمال بالنيات. عائشة رضي الله عنها رفضت العمرة المفردة فأرادت أن تأتي ببديل، والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها قال طوافك حول الكعبة وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن الحج والعمرة، لكنها تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها. لهذا أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الهمم التي نقلت لنا قصتها بدقة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ثم لو كان خيرا لظهر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسبقنا إليه هو ومن معه. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا من مصر، مرحبا، هل يجوز لي عمل عمرة في شعبان وعمرة في رمضان لي أنا؟ نفس السؤال بس يجيبونه. ما يدري هو أن ابن حبان صح. هو صح ما يدري، هو ما يدري، لكن أيضا ما شاء الله هذا السؤال دائم وملح وبأساليب مختلفة. أي نعم. الله يوفقنا وإياهم. على كل حال لو أنه خالف هو يأثم وقال لبيك عمرة، نقول خلاص يلزمك أن تؤدي العمرة. أي نعم. أي لا يجوز، لا يجوز، لأنه يعني في سفرة واحدة اعتمر خلاص، لا يعتمر لا عن نفسه ولا عن غيره. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا الذين مع حجة الوداع كم هم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما خرج أحد، ما ذكر. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج مع أخته، ما الذي يكلفه لو كان مشروعا؟ نعم. ها؟ كان الأولى أن يفعل، ولو فعل لنقل لنا. ما يجوز أن نقول هذا مسكوت عنه، لا ما يجوز أن نقول هذا مسكوت عنه، لا سبقنا إليه هو. اللهم صل وسلم على رسوله. يقول خذوا عني مناسككم. إيه يقول ماذا ترون في من يلبس ملابس إيش؟ ملابس سروال أو ملبس سروال يعني قصير إلى الركبة، وعند الصلاة تنكشف الركبة وجزء من الفخذ. هذا ما ستر العورة، من شروط الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، فإذا انكشف جزء من الفخذ فقد يعني ما ستر عورته، فصلاته باطلة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وتعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم ستر العورة عدم المشروط وهو الصلاة. يعيد الصلاة كاملة، يعيد بعضها، يعيد الصلاة كاملة. الله المستعان. نعم يعيد الصلاة كاملة لأنه بطلت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابنة أخت زوجتي وابنة أخو زوجتي، هل يجوز أن يكشفن وجوههن أمامي؟ لا يجوز. ابن أخت زوجتك أجنبية عنك، لكن حرمتها حرمة مؤقتة، يعني بحيث لا يجوز أن تجمعها مع زوجتك. زوجتك خالتها، فلا تجمع المرأة مع خالتها، حرمة مؤقتة. لو ماتت زوجتك وخرجت من العدة، يعني مضت العدة، يجوز أن تأخذ بنت أخت زوجتك. أي نعم، هي حرمتها محرم، حرمة مؤقتة، هذه من المحارم التي حرمتهن مؤقتة. كذلك ابنة أخي زوجتك، لأن لا يجوز أن تجمعها مع زوجتك، لأن زوجتك عمتها، ولا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. فالحرمة هذه حرمة مؤقتة، ليست حرمة مؤبدة. أم زوجتك إذا دخلت بزوجتك تحرم عليك حرمة مؤبدة. فرق بين الحرمة المؤبدة والحرمة المؤقتة. أخت زوجتك تحرم عليك حرمة مؤقتة، لكن ما تكشف وجهها أمامك، ولا ابنة أخي زوجتك ولا ابنة أخت زوجتك ما تكشف وجهها أمامك، لأنها أجنبية، لكن يعني حرمتها حرمة مؤقتة. هل يتسوك المسلم لصلاة الجنازة؟ وهل يقرأ؟ طبعا السواك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسواك يعني مشروع في كل حال، ويتأكد تتأكد مشروعيته عند تغير الفم، ويعني عند البدء بالعبادة والاحتياج إليه. نعم. وهل يقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من صلاة التراويح؟ في الركعة الأولى في الركعة الأولى من كل ركعتين يقرأ الاستفتاح، وقراءة الاستفتاح سنة ليس واجبا ولا ركنا. لا، هو يقرأ في الركعة الأولى من كل ركعتين إذا تمكن، وإذا لم يتمكن والإمام مسرع وقرأ يستمع. ما هو حكم إيش بالإسلام المواني؟ وش هذه؟ ها؟ الموالد. إيه الموالد، الموالد، إقامة الموالد بدعة، بدعة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتفل بمولده؟ هل احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إنهم يحبون النبي أكثر من يعني حبنا له. نستغفر الله ونتوب، مع أننا نحبه ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته، لكن ما فعلوا، لا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة. يعني الموالد هذه حدثت في القرن السادس، أحدثها الروافض شيعة الفاطميين. لا، هل نقتدي بالفاطميين أو نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة الفاضلة؟ خير القرون قرني هذا. الموالد بدعة يا أخي إذا كانت نعم يأثم. إيه واللي يأكل منها بعد يأثم. يا الله لا يأجرهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش يقول عاد؟ أحبكم الله. يقول قرر صاحب المؤسسة التي أعمل بها استقدام شركة من خارج المؤسسة للتأمين الصحي مع على العاملين بأخذ اشتراكات شهرية منهم، ونقلنا إليه فتوى ابن عثيمين في التأمين الصحي الاختياري على أنه ميسر محرم، ولكنه قال إنه مساهم بمبلغ حوالي 2 مليون جنيه. هذه العملية هل إيش ينزع ذلك عن التأمين؟ لا، ما ينزع، ولو كان 3 ملايين ولو 4 ملايين هو ميسر. أي نعم، كما أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على حد قول الأخ. على كل حال، حتى ولو لم ينقل فتوى الشيخ ابن عثيمين، هذه مراهنة على الحياة ومراهنة على المستقبل، وشركات تستغل الوهم، وهم الناس لتأخذ أموالهم. الله المستعان. قالوا حتى يعني تأمن على حياتك، تأمن على سيارتك، تؤمن على بيتك، تؤمن. الله المستعان، مراهنة على أقدار الله، اعتمد على الله. على كل حال، أنت لا تدفع، أنت لا تدفع، ما هو بجائز. تنتزع الفتوى بالمنقاش ما هو جائز. اي نعم، هذا ها يقول هو في شركه، اي انت تعطيه تامين صحي عشان هو يقول. هل الحين هو يقول هو جائز؟ لا، هو ما هو جائز، لكن الاثم على من دفع. اي نعم، الاثم على من دفع. انت اذا ما دفعت، اي الاثم على من دفع. واذا اخونا يقول لو طاح الطياره منين يجيب قيمته؟ الله المستعان، هذا بقدر الله عز وجل. يجيب قيمتها مثل ما جاب قيمتها في الأول، يجيبها بالتالي. اللي جاب الأول يجيب التالي. ها يا أخي، اللي جاب الأول يجيب التالي. سبحان الله، أنت ما الله المستعان، الذي أنشأها أول مرة ينشئها. نعم، على كل شيء قدير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا أخي. يقول أورد ابن قيم الجوزية في المدارج يلزم لقبول العمل الإخلاص والمتابعة فقط دون ورود الإرادة. صحيح، أورد الإخلاص والمتابعة، هذا من ناحية يعني القبول، من ناحية الصحة والقبول. لكن هل يوجد عمل بلا إرادة؟ إذن ما يوجد عمل بدون إرادة، حتى لو كان مغصوب، حتى لو كان مغصوب. يعني تصور رجل يغتصب، تغتصبه امرأة، وهو لا يريد تماما ويصير عنده شيء عنده حركة، الله المستعان. يعني ما في عمل، الحي متحرك بالإرادة، فأنا قلت الإرادة تحصيل حاصل، وهي النية. أي لكن قد يريد يعني بالحركة، ولكنه لا ينوي خصوص العبادة، يعني تريد أن تصلي مطلقا لكن ما تريد أن تصلي العشاء، فلا بد أيضا من الإرادة المعينة. النية تعين، فائدة النية تعين عبادة من عبادة. أما الإرادة فالحي متحرك بالإرادة، إذا لم يكن لديه إرادة لا يتحرك، الذي لا يتحرك هو الميت. فأنا ذكرت أن الحي متحرك بالإرادة وذكرت الإرادة ولا مشاحة في الاصطلاح. لو اللي واحد مثلا يعني يتحرك بلا إرادة إلا الآلة، صح المكينة تحرك بلا إرادة، لكن بإرادة من صنعها؟ أي نعم، الله المستعان. وأنا أشكر الأخ هذا، يعني حينما كأنه يعني يداخل، ومداخلته مقبولة. نعم، هو يلزم لقبول العمل الإخلاص والمتابعة فقط، لكن هل هناك عمل بلا إرادة؟ ما هناك عمل بلا إرادة. المجنون يعني ولو كان متحرك، لأنه ما فاقد للإرادة وفاقد للنية، ما أي نعم ما يعتبر عمله. ها؟ سؤال عن العقيدة من أمس أنا أبغى أسأله. سؤال عن العقيدة، نتمنى هذا. نعم، أركان التعبد القلبي، أركان التعبد القلبي الحب والخوف والرجاء. الخوف والرجاء جنحان، ها؟ والحب هو قلب الطائر، فإذا حصلت الأجنحة والقلب، أي نعم حصل، أي نعم حصلت العبادة. قد يكون ذنب ولكن ما هو شرك، لأنه ما توفرت فيه يعني شروط التعبد القلبي. كالخوف انه واحد خاف من السلطان او جامله. اي نعم، فان حصل مثلا الحب والرجاء، مثلا اللي يعبدون اللي إيه؟ يروحون للقبور، حب ناقص الحب. إيه؟ هل يعتبر شرك او يعتبر؟ اذا كان نعم، اذا كان حب يدفعه لدعوته فقد تضمن الرجاء والخوف، يخاف يعني ألا يجيب دعوته أو يرجو أن يجيب دعوته، ولولا حبه ما فعل هذا. هنا واضح؟ الحمد لله. ما رأي الإسلام في المحاريب والمآذن وزخرفة المساجد؟ يا أخي رأيي أنا، ما أدري، على كل حال على قصوري، زخرفت المساجد والمحاريب الطويلة والمآذن لا بد منها، والمحارب كذلك لا بد منها، لأنها أعلام للقبلة، والمآذن أيضا يعني يرتفع عليها ويؤذن، وكان بلال يؤذن بليل ثم ينزل ويصعد ابن أم مكتوم، ففي صعود وفيه نزول، لا بد أن يؤذن على شيء مرتفع، وهذه من الشعائر يعني المآذن. أما زخرفة المساجد وإشغالها بالأحمر والأصفر، نهى عمر عن ذلك، لا تحمر ولا تصفر، وهي تشغل العابد، لكن مع كثرة الآن، إذا كثر الإحساس، إذا كثر الإمساس بطل الإحساس، مع كثرتها الآن من وفقه الله للخشوع لا يلتفت إليها، لا يهتم بها. انظر زخرفة البساط هذا، هل أحد يشتغل به الآن؟ على كل حال هذا مما عمت به البلوى. أي نعم، فالشيء إذا عمت به البلوى، أي نعم، يعني على كل حال نعم. إذا كانت السماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلات، لا يا أخي، كحلقة خطيت أخطيت في التصور، أخطيت في التصور، يعني هذا في وصف الكرسي ووصف العرش. الكرسي بالنسبة للعرش، الله أكبر. نعم تتم للجواب. زخرفت المساجد، قلت إذا عمت البلوى حصلت المشقة، والمشقة تجلب التيسير أحيانا إذا ما في طريق للدفع. على كل حال، زخرفت المساجد من أمارات الساعة، ليس مشروعا. إذا كانت نعم، هذا أخطأ في التصور. التصور صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع والأراضون السبع، يعني بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم ملقاة في ترس. ترس يعني سبعة دراهم، قل بعضها فوق بعض. أي نعم، حتى لأنه يقول ما معنى قوله طباقا، سبعة دراهم ملقاة في ترس. ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله من عظمته، ورب العظيم أعظم. نعم، سبحانه وتعالى. المشكلة إن أصبح النت اليوم ما هو إلا عيب. لما يجي واحد يخطب له فتاة قال تراه راعية نت، يعني تنشغل عنه. نعم خلاص لهو، لكن خلت تنشغل، الله المستعان. يعني حقيقة إنه بلوى، يعني مثل الوضاعين ومثل الكلام. في ناس أن أختلط بعض ولا أقطع كلام شيخ، أحيانا أختلط لأنه أحيانا ييسر. هو فيه تيسير، فيه منافع، فيه منافع كثيرة لا شك، لكن من يميز بين الصحيح والغث؟ طيب يا شيخ نستنى بقى، ترى ما قلت في منافع. الوقت إن إحنا مثلا اقتصرنا على الحاجات الواضحة جدا، يعني مثلا النهاردة وزير فلاني صرح بحاجة معينة، أخذنا الكلام نقلناه كما قال، هل ده كده داخل في نطاق النميمة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. على كل حال، النمام أو النميمة تعريفها نقل الكلام، كلام شخص إلى شخص على وجه الإفساد، على وجه الإيقاع، هذه هي النميمة. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى وإن كان فيه، أما إذا لم يكن فيه فهو البهتان. هذه هي النميمة وهذا البهتان وهذه هي الغيبة، أوزن عليها. فيها إفساد. أيه؟ الثانية الغيبة، النهاردة مثلا حضرتك أو مثلا سين من الناس قال كلام مثلا أو على سبيل التفريق، انتقد مثلا الحكومة أو انتقد وزير فلان أو انتقد وزير علان. إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ إيش الفائدة لما تقف على منبر أو تقف أو في مكان وتقول الحكومة سوت والحكومة سوت؟ ما هي الفائدة من هذا الكلام؟ أول الحرب كلام، هذا خروج. لكن تسأل الله الهداية لمن أخطأ، وزير أو حاكم أو أي نعم، تسأل الله لهم الهداية وتقول اللهم اعطف قلوبهم علينا واكفنا شرورهم، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء. هذا هو المشروع. إذا رأيت الرجل يدعو للحاكم فهو صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على الحاكم فهو صاحب بدعة. وما هناك فائدة يعني من إشاعة أخطاء الحكام ونشر أخطائهم إلا إغار الصدور وإيقاع الفتنة. هذا أخونا اللي يسأل، أشبهه بمن يأتي لمصلي ويقول له صل، أو يقول لا إله إلا الله يقول له قل لا إله إلا الله. إيش سؤاله؟ يقول نودي نصيحة والتأكيد على الالتزام بتوحيد العبادة وتوحيد المتابعة. أنا من أول الدرس إلى الآخر وش أفعل؟ ماذا أفعل؟ بتوحيد نعم العبادة وتوحيد المتابعة، لأن ضعف الأمة وتعرقلها بالتمسك وتفرقها بعدم التمسك بهذا. هذا صحيح، ما ضعفت الأمة وتفرقت إلا لضعفها بالتمسك بتوحيد العبادة بالإخلاص والمتابعة. هذا صحيح، نعم. نسأل الله التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله. تماسكها مقرون نعم بالتمسك بهذين الأصلين، الإخلاص لله عز وجل في العبادة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. يعني أصلان، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، هذا حق. نعم، والأمة تفرقت ونفرت قلوبها واختلفت قلوبها بسبب ضعفها يعني في هذا، في هذين الأصلين. نود نصيحة للناس في كبار السن وخاصة الجيل الجديد بأن يأخذوا من علمهم وحكمتهم وسمتهم وأدبهم، لأن هؤلاء الكبار خريجوا مدرسة الحياة. وكيف تفلح أمة تركت كبارها؟ ما أدري يعني وش تقصد من هالكلام. على كل حال، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله هو سفينة النجاة، الاعتصام بالكتاب والسنة كما قال الإمام البخاري هو يعني سبيل النجاة. قد يكون الكبير يعني سفيه، سفاه الشيخ لا حلم بعده. على كل حال، تزن الأمور الواقع بالكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة قبلته ولو من صبي، وما خالف الكتاب والسنة رددته ولو من شيخ كبير. إيه؟ خذ الحكمة. نعم، الحكمة نعم، يأخذ الحكمة أن المؤمن يعني نعم ضالة المؤمن يلتقطها أنه وجدها. ما حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنا أنه يفعل ذنب عظيم وفعل محرم متاب إلى الله عز وجل قبل فترة وندم وعزم على ترك هذا الفعل، ولكن رجع إلى الذنب وهو الآن ندمان وتائب، ولكنه في وسوسة، يعاني من وسوسة الشيطان أن الله لا يقبل توبتي ورجوعي وتوبتي ورجوعي. الشيطان حريص أنك ما تتوب، لكن لو عملت ذنبا وتبت كما ذكرت، ثم عملت الذنب وتبت، ثم عملت الذنب وتبت ومت على التوبة، فأنت إن شاء الله قبل الله توبتك. التوبة تجب ما قبلها، توبة من كل نعم، توبة تجب ما قبلها. أي نعم. أما الكبائر التي دون الشرك إذا مات عليها من غير توبة فأمرها لله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، ما دام أنه يعني ما ارتكب الشرك ما يلزم، يستتر بستر الله. أي نعم. لا يعني ينبغي من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، أما من أظهر صفحته ووصلت إلى ولي الأمر لا شفاعة فيها. لا، هذا يعني زيادة على يستتر، يتوب إلى الله عز وجل ما دام أن الله ستر عليه. أي نعم، فليتوب توبة نصوحا والله كريم. أي نعم، توبة تجب ما قبلها، وقول لا إله إلا الله بإخلاص تمحو ما سبق وتمنعه في المستقبل. إذا مات على لا إله إلا الله صادقا من قلبه فقد محت ما سلف، الحمد لله. هذا من فضل التوحيد، من فضل الله.